ومع ذلك يسوق الله تبارك وتعالى دليل آخر. واسمع، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دليل آخر، هذه الأرض أمر ظاهر، أمر مشاهد. الأرض هامدة ميت لا نبات فيها ولا حركة، سكون. والحمود الحمود، وخمدت النار، همدت النار، خمدت وانطفأت. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء ماذا يحدث؟ اهتزت، اهتزت الأرض وربت، انتفخت. ربى يربو ربوا زاد ونمى، ربت انتفخت بالنبات وبالنار، بدأت تنتفخ وربت وأنبتت، أخرجت من كل زوج، من كل صنف بهيج يبهج من يراه. البهجة الحسن، بهج بهاجة حسنة. ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دليل آخر على قدرة الله الذي يغير ولا يتغير، ويحول ولا يتحول،